ذلك هو المقصود. والدليل على ذلك أنكم مخلوقون على هيئتين، هيئة لكم في اختيار، وهيئة مقبوضين في قبضة الحق الاختيار لكم فيه. فمثلا أنت تؤمن وتكفر أنت حر، تطيع تعصي أنت حر. طيب ما دام تعودت التمرد على الله وتعودت المخالفة وبقت كيف عندك انك تخالف ربنا فلا تؤمن به او تشرك به او الى اخره، بقت انت عندك قدرة تخالف. طب ليه بقى ساعة اجري عليك ما لا اختيار لك فيه لم تعارض امرضتك؟ كان المفروض بقى ان مدام امرضتك انت متمرد بقى، لا ما تمرضش، تقول له لا مانيش مرضاه، تمرض يموتك تموت. اذا لا تزال انت في قبضة الله، انت مختار في التكليف فقط، انما في الباقي انت. ومع ذلك ان كنت مختار في التكليف تؤمن او لا تؤمن وتطيع او لا تطيع، انا رب ومطلوب مني ان اعينك على ما تحب. انت كفرت بيه واحببت الكفر، انا هعمل فيك خدمة. مدام احببت الكفر ساطبع على قلبك واختم علشان لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الايمان. يبقى انا جيت على مرادك ولا لا؟ مما يدل على ان كفرك ما يهمنيش، لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضرون، وانا لا ازال في الامور التكليفية انتم مختارين، انما في غير التكليف انتم مقهورين. والشاطر اجري عليه قضاء يتمرد عليه ولا يعملوش. الله. طبيا فيه اختيار وفيه قهر، ففي القضاء قهر وفي التكليف اختيار. وبعدين هيجي وقت امنع حكايه الاختيار دي خالص، واقول في الاخره لمن الملك اليوم، واعود بقى الى سلطاني لمن الملك اليوم. احنا ملكنا اشياءنا متاعنا بنملكه ولا بنملكوش؟ وملكنا لملوك يملكونه ويملكوا متاعنا خلاص. وبعدين في الاخره يقول لا مفيش حاجه من دي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى انتم في قبضتي، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ليه؟ قال لك لانني خلقتكم وخلقت لكم قبل ان اخلقكم بصفات الكمال فيه، فخلقكم مش هيجيب لي صفه كمال. ولذلك يقال الله خالق من اوصافه واسمائه الخالق حتى قبل ان يخلق الخلق، لانه بكونه خالق خلق، مش ما بقاش خالق الا لما خلق. ده هو ما اقبلش على الخلق الا لانه ايه؟ لانه خالق. يبقى هو خالق قبل ان يخلق الله. اذا لازم تفهم ان صفات الكمال بالله ولا يمكن حد يجي ناحيته، ان الا الرسول بقى في الايذاء. الرسول بشر فلولونين من الايذاء، نزاء يشترك فيه مع ربه بانهم يكذبوه، يا مجنون يا مش عارف، يا ساحر يا كمية مش عارف ايه، يا الله الله الله يقولوا اللي يقولوه. وبعدين يتعدى الى الفعل، يألموه بالفعل. ألم يضعوا له في مكة سلى البعير اللي هو السقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره؟ هو ده كلام بالفعل اهو. يبقى اذا الرسول بيشترك في انه يؤذى كما يؤذى الله، ويؤذى اذاء بشري بقى تاني فيه إيلام. طيب ألم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف علشان يضربوا بالحجارة فتدمى قدمه؟ ألم يكسروا رباعيته في يوم أحد ويشد رسول الله فيها ويدح دمه؟ يبقى فيه إذائين ولا ما فيش إذائين؟ فيه إذائين. إلا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن إذاء الرسول يتكلم عن إذاء بشر، يجمع حاجتين اثنين، إذاء بالقول وإذاء بالإيه؟ إذاء بالفعل. وبعدين يقول وقمة الإذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارم أزواجه. ولذلك قال إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أن تخالفوا ما جاء به أو تتهموه بما ليس فيه أو تتعرضوا له بإيلام حسي. وجاب حاجة واحدة بس بالنص، ولا هس أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله جد ليه كده اللي بقى كله كل دي ودكم؟ أم قال لك لأن دي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية أن الرجل كما قلنا سابقا يحب أن يتجمل على أحبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبة، يتجمل عليه بقصر، يعني إنما ما عمرش واحد تجمل على واحد بأنه تعالى بص لمراتي ولا بصبص لها ولا خدها أبدا. يكره الحكاية دي كراهية التحريم. ولذلك سيدنا حذيفة كان يحب امرأته فقال لها: ألا تحبين أن تكوني معي في الجنة؟ قالت: نعم. قال: إذن إذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى أنت بعد ما تموت غيرها على إنها تتزوج بعدك؟ ده طبيعة البحر. لأني سمعت رسول الله يقول: المرأة لآخر أزواجها. وانت مدام عايز تبقى وياه في الجنة ما تتجوزيش بعد عشان هياخدك مني وتروحوا الجنة. النص ده موجود لآخر أزواجها، لكن وجه بنص آخر. سئل رسول الله مرة: أي نساء الرجل تكون معه في الجنة؟ فقال: أحسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا ان فيه ايه تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمة آخر دي ما تطلقش في آخرية الزمن، ده في آخرية الانتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحلة في اوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعة اللي مش عارف ايه من 10-20 سنة، يقول له: ايه رايك لما قعدنا في الحتة فلان؟ يقول لك: ده كانت اخر متعة، وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى اخرها يعني بلغت الايه، يبقى لاخر ازواجها في المتعة وان كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مش كل عملية وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه ويتنقل من دي لدي ويروح هنا ومش روح هنا وينشغل قلبه ويتعمل ويتعطرط على المحبوبة بتاعته، كان بيحب هند، يقول ايه: اهيم بهند ما حييت فان امت فوا اسفي، من ذا يهيم بها بعدي. بعد ما يموت بيفكر مين اللي حيجي يحبها تاني دي. الله، اذا مسألة صعبة على الطبع الايه، على الطبع البشري. والتاني بقى ده بس اقتصر اللي تعب او مين اللي حيجي مطرحه، انما التاني كان ابلغ منه: اهيم بدعد ما حييت فان امت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي. اذا مراتب. ويحدثنا التاريخ ان واحد من الاسرة العباسية اظنه الهادي كان يحب جارية اسمها غادر، ومن حبه لها قالوا انه تزوج. وبعدين في خلوة من الخلوات الهيام والعشق قال لها: عاهديني، لانه كان مضعوف الصحة شوية، اذا انا مت اوعي تتجوزي بعدي. فدته العهد على انها ما تتجوزش بعده. وبعدين بعد مدة كده وهديت النار له اخ خد باله منها وخدت باله منه فتجوزها. لما قالت المسألة بقى وبردت، ما هي أصل المصائب لها عمر، كل مصيبة لها عمر، كل شيء في الكون يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصائب، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر. الست اللي مات وحشها وهي عمالة تعمل اللي عملها، وبعدين إيه يشوفها عمالة بعدين بعد مدة كده تضحك وبتاكل وبتشرب ومش عارف إيه وبتعمل، وده من لطف الله. فالست بعد ما مات الحرارة بتاعت الحب بتاعت الهادي بلدت، اتجهت لإيه؟ لأخو. وأخو برضو كان واخد باله منها، لأن مدام يعني بالشكل ده كده وبده ياخد عليها عادة حتى بعد الموت تبقى لازم ملفتة، لكنها ما صعبانت شيء وتجوزته. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يعامل في هذه المسألة يعامل غرائز هو اللي خلقها. مثلا التي يتوفى عنها زوجها كانت عدتها قد ايه؟ لا 14 و10، ده بعدين. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ما يخرجهاش من البيت حول سنة، تقعد كده بالشكل دي سنة. وبعدين عالم الغرائب إنها بعد ما تموت الراجل حتى ده ومش عارف يمكن تفكر في مش عارف إيه، أم راح منزلها لإيه؟ 4 أشهر وإيه؟ وعشر. احترم الغرائب اللي خليها إيه؟ هذا احترم. فلما الغادر اتجوزت اخوها الهادي جاءت في يوم وصبحت صارخه